قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. هو نملانغو ومن يكون ينوى صوتياك وسباب يا علم بالعلم وسباب يا علم. هو نملانغو ومن يكون ينوى صوتياك وسباب يا علم. إشاك سيما رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا أبو النعمان، وهو من؟ اسمه عارم. أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، لقب ياكنة عارم. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي. قال حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. الوضاح ابن عبد الله اليشكري. وين كتبوا وسمى كتك الجوهر؟ سب الجوهر يتكانا صحيح بيلي ورجال واكي يتكوتن دوها وها. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر، وهو جعفر ابن إياس اليشكري. أبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري، معروف أنه كان ابن وحشية، ابن وحشية الواسطي. عن يوسف ابن ماهك، غير منصرف، ابن ماهك يساوي العلمية والعجمة، وبعضي ونوتشون ونوكم من منصرف ابن ماهك وكسنغتيكم من صفة. عن يوسف ابن ماهك، كيف يسمه ماهك؟ عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. alibaki nyuma kutuacha sisi mtume sallallahu alaihi wasallam, yani akatuacha sisi. takhallafa anna, amebaki nyuma kutuacha sisi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. fi safratin safarnaha, katika safari moja tuliyosafiri. fi safratin, katika safari moja. safarnaha, tuliyosafiri. adrakana, akatudiriki sisi mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja akatudiriki, alibaki nyuma, sisi tukawa tuko mbele, lakini baadaye akatudiriki, akatupata sisi. waqad arhaqna as-salata, itakuwa na maana mbili, aidana waqtuha au arhaqna, kwa maana akharna. Na hali ya kuwa tumeichelewesha sisi swala. وقد أرهق أرهقنا أو أرهقنا سيسيابد أرهقنا الصلاة نهل يكو سيس تمي أخريش صعلا ونحن نتوضى نهل يكو سيس نتواذى تدريك كهله ونحن نتوضى كونه هكونا الصلاة سواء أرهقنا الصلاة تمي أخريشة. لكن كسم أرهقتنا الصلاة يتكوى أيدنا دنا وقتها صلاة مكروبية لوقت واك. ونحن نتوضأ نهل يكوى سيس نتواذى، فجعلنا نمسح على أرجلنا، تكاوى tunapangusa sisi kwenye visigino vetu, kwa maana kwamba naghsil ghaslan khafifan mubqa'a au mubqi'a, na hali ya kuwa sisi tunaosha miguu, kuosha kwa wepesi, kwa mabato mabato yale. Fanada bi'a'la sautih, akalingana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaita Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sauti yake ya juu. Fanada, akaita sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi'a'la sautih, kwa sauti yake ya juu kabisa. Yani akasema, akazungumza kwa sauti ya juu kabisa, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi, ole wao au maangamivu kwa visigino vya wenye kuzembea katika kuosha, minan nar, na moto. Wailul lil aqabi, tumesoma hadithi katika Umda, na nakumbuka lafzi tarjama yake, tulisemaje? Ole wao kwa wenye visigino, eh. Adhabu kali, kwa sababu waili ina maana ya ole wao, kama makaripio, makaripio. Waili ina maana ya maangamivu, maana adhabu kali. Waili kusema wailak, kwa maana maangamivu ni yako. Wailu lahu, kikisema waihak, kwa maana kuhurumia wewe. Waih kuha, na wail kwa maana maangamivu. Kwa hiyo wailu lil aqabi, adhabu kali kwenye visigino wenye kuzembea katika kuosha, kupaka maji. Minan nari, na adhabu ya moto. Marataini au thalatha, amesema hivyo mara mbili au amesema hivyo mara tatu. Marratain au thalatha, amesema hivyo mara mbili au mara tatu, amekariri. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, mara tatu hizo, au alisema mara mbili. Kwa nini nimekuwa mlango huu? Al-Hafidh anasema wastudilla ala jawazi raf'i as-sauti bil-ilmi, pametolewa dalili juu ya kujuzu kunyanyua sauti kwa ajili ya ilmu. Biqawlihi fanada bi'a'la sauti, wa innama yatimu al-istidlalu bidhalika haythu tad'u al-hajatu ilayhi. Anasema kutatimia kutolea dalili kwa hilo pale itakapokuwa haja imepelekea kwenye hilo. Libudin, kwa sababu ya watu kuwa mbali, au kathrati jam'in, au kwa sababu ya wingi wa kundi la watu, au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo. Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema wayatafarra'u ala hadhihi alfa'ida ma yusta'malu alyawma min mukabbirati sawt, na hutoka matawi, huzalikana matawi juu ya faida hii, kile ambacho hutumiwa leo katika vipaza sauti. Fa inna dhalika la shakka wasilatun lirafi'i sauti bil ilmi, kwa sababu katika hilo hapana shaka kwamba kuna njia, kuna wasila wa kunyanyua sauti ya ilmu. Fayakunu mahmuda, kwa hiyo basi jambo hili linakuwa lenye kuhimidiwa. Falu adhil muadhin.